أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ورجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا إن هذا الفن الذي كنا تمنيناه أو تمناه كثيرنا أن يتحقق فن عظيم ينبغي العناية به، وهو الخلل الذي دخل منه على شباب العصر نقص في سلوكه أو في طلبه أو في فهم الكتاب والسنة، وهو فن النحو أو النحو والصرف. وهذا الفن فن عظيم قد اعتنى به أهل العلم من أول ما فسدت الألسنة أو ما تغير لسان العرب، وذلك باختلاط العجم بالعرب، فحصلت هناك انحرافات وتصرفات الكلمات العربية في الألفاظ العربية وفهم معناها، فأتنا العلماء برد تلك الأخطاء وتقويمها وتصويبها وجعلوا لها قواعد وضوابط. المهم هو فن عظيم، ولذلك يقول بعضهم عن نحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يعلمه فحقه أن يسكت ما يتكلم. وقيل أيضا كلام بلا نحو ظلام بلا صبح، ونحو بلا شعر طعام بلا ملح، يعني ظلام بلا صبح ما في صبح. فلأي ذلك كنا نتمنى أن يكون درس في هذا الفن لتحقيق هذا الهدف. والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب بلغة العرب، والكتاب الذي نزل بلغة العرب لا بد أن يكون يأخذ مجرى اللغة العربية ويكون أسلوبه كأساليبها، فلا بد من تعلم اللغة العربية. ولذلك أنا قلت في التحفة المرضية اعلم بأن الله قد أنزل الكتاب بلغة العرب بديدة الخطاب، كذا النبي عربي ولد من أفصح العرب قريش فاهتدى، لذا أساليب الكتاب وافقا أساليب العرب العجيبة النقى، جاء فيه الإجاز واختصار والعام والخاص وما يختار، ففيه جل إجاز واختصار والعام والخاص وما يختار من الفنون، وكذا السنة قد نالت مرتبة عالية السنة، إذ أتين بجوامع الكلم من وصمة العجم وعلي وصمة العجمة والعي سلم. إذا عرفت ذا ففهمك المراد من النصوص لم يكن سهل الكيان إلا بفهمك لغات العرب محققا علومها بالرغب. نحو وصرف واشتقاق ولغة، هذه الأساس فاجتهد أن تبلغ. العلوم العربية هي 12 مادة أو 12 فنا، هذه كلها يحتاجها من يريد تحقيق اللغة العربية أو فهم الكتاب والسنة على وجه الصواب، لكن منها أهم فأهم، منها الأهم أو لا هذه الأشياء النحو والصرف والاشتقاق واللغة، وأهم هذه الأربعة النحو والصرف. ولذلك قال صاحب مرح الأرواح الصرف أم العلوم والنحو أبوها، فهو يتولى بين هذين الفنين، الصرف أم العلوم والنحو أبوها، إذن هو يتولد من هاتين، فمن لم يتقن هذين الفنين فلا حظ له في فهم الكتاب والسنة فهما مطلوب على وجه المطلوب. فنحو وصرف واشتقاق ولغة، اشتقاق ولغة هذه الأساس فاجتهد أن تبلغه. مكملها البيان والمعاني وطرد شعر والعروض داني والخطوة التاريخ والإنشاء قافية تنفذ بها الغناء أي الكفاية هي هذه 12 فذيذ بها الغناء تنمير قريحة وظهنا تشحب تنمير قريحة وظهنا تشحب تذيب جأشك ووهنا تنبذ هذه هي خاصيتها وهذه هي فائدتها فهذه 12 وقلت أيضا في أبيات أخرى نحو وصرف والاشتقاق واللغة ثم المعاني كذا البيان قافية ثم العروض وخط ثم العروض وطرد الشعر خطهم وتاريخ بعده الإنشاء خاتمة فتلك عشر مع اثنتين بالأدب السرمية تحويها فإنها غاية فإنها غاية هذه 12 لابد أن يبقى الإنسان معظمها وقلنا أهمها ثاني المادتان أو الفنان اللذان ندرسهما الآن وهما النحو والصرف والنحو يشمل الصرف ولذلك ابن مالك قال في الأدبية وأستعين الله في الأدبية مقاصد النحو بها محوية مع أنه ذكر الفنين أوله نحو وأخوه صرف لكن النحو يطلق عليهما النحو يطلق عليهما وأول من وضعه علماء الإسلام من منذ القديم منذ عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه في عهد علي رضي الله عنه أبو الأسود الديري أو الدؤلي اسمه ظالم بن عمرو أو عمرو بن ظالم هذا كان من أفصح أهل عصره ووجد انحرافات أو تصحيفات في الألسنة وتغيرات في الألسنة فشاور الإمام علي رضي الله تعالى عنه وذكر له بعض الأشياء علي رضي الله عنه فقال له انحو هذا النحو يعني معناه قصد هذا القصد فلذلك سمي الفن بالنحو أخذ من هذا الاسم فيوما سمع قارئا يقرأ سورة براءة إن الله بريء ورسوله إن الله بريء من المشركين ورسوله بالجر فسأه ذلك فوضع باب العطف وباب النعت وكذلك أشياء مناسبة أخرى وبنته يوما قالت ما أحسن السماء أي أبتي قال نجومها قال لا يا أبتي أنا ما أسأل ما أستفهم إنما أتعجب فقال قولي ما أحسن السماء والصحيفات ما أحسن السماء هذا استفهام وهي تريد التعجب فقال لها الاستفهام بهذا والتفعج بهذا فقولي ما أحسن السماء والصحيفات فوضع باب التعجب وباب الاستفهام وغير ذلك من الأبواب ثم بدأ قليلا كسائر الفنون حتى الصناعة الدنيوية وكل علوم تبدأ يعني يبدأ قليلا ثم ينمو وبعد ذلك خلفه أئمة في اللغة النحوي وفي كل عصر تناقله وهذا التدوين تدوين العلم النحوي كان عن أبي الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى ثم خلفه أصحاب التخصصات في هذا الفن وأنا لي من التصريح في بيان علماء النحو الذين انتفع الناس بتصانيفهم وقد تناقلت روايات على أن أبي الأسود وضعه على للنحو عن أمر علي الإمام خلفه 5 أعلام كرام يحيى وميمون وعنبسة مع نجلي أبي الأسود خير متبع يعني أبا الحريث مع طائي خلف هؤلاء ذو عطائي عيسى وعبد الله معه ابن العلاء أبو عمرو العلاء مقرئ نعرف عن القراء 7 كذلك أيضا نحوي بعدهم الخليل 6 وعتلى خليل أم أحمد صاحب العروض وأبيع العروض وكذلك أيضا صاحب كتاب العين 6 وعتلى خلفه عمرو مع الكسائي عمرو سبوي هذا مع الكسائي كالكوكب الدري في السماء فخلف الأخفش سبويه ثم أخفش 11 شخص ثم أقول الأخفش هذا أخفش الأوسط سعد بن مسعد. قال فخلف الأخفش سيبويه ثم علي الفراء نهجه يؤم، ثم تصالح وبكر، ثم جاء مبرد منهج زين نهجا، ثم أبو بكر أبو إسحاق وابن رستويه أيضا فاق محمد، ثم جاء الفارسي بعد علي والسرافي أتسي، ثم ابن تيمي، ثم البرجاني، ثم الزمخشر الجايداني، ثم ابن حجب تلا محمد أي ابن مالك، ذاك ابن مالك إمام محمد صاحب الألفية، نجد هشام بعده ابن هشام الأنصاري صاحب المغن، نجد هشام بعده، فهؤلاء مؤنفاتهم سرت بين الملا، وهكذا رتب في التصريح قربتهم بنجم صريح. فهؤلاء تناسلوا أو تناقضوا هذا العلم وتطورا بحيث إنه درجة بلغ الدرجة القصوى أو القمة العليا، فاعتنوا فجزاهم الله خيرا على ما بذلوا في حفظ هذه اللغة، لأنها مفتاح كتاب معرفة الكتاب. فالنحو هذه أهميته، والنحو كما قلنا يطلق إطلاقين، إطلاق بما يخص البناء والإعراب، وإطلاق آخر بما يعم الصرف. وعلى هذا يعرف بتعريفين النحو، يعرف بتعريفين. أما لغة فيطلق على سبع معاني، وقد جمع الداوري بقوله من نحو سبع معاني قد آتت لغة جمعتها بمن بيت مفرد كملا، قصد ومثل ومقدار وناحية نوع وبعض وحرف، فاحفظ المصطلح. سبع اطلاقات في اللغة النحو. وأما في الاصطلاح فهو علم بأصول مستنبطة من كلام العربي، يعرف بها أحوال كلمات العربية تركيبا إفرادا وتركيبا، إفرادا وتركيبا. فهذا يشمل الصرف، لأن الإفراد هو ما يسمى النحو، نحو الإعراب والبناء، والتركيب لأن الإفراد الصرف تركيبا وإفرادا، تركيبا وإفرادا، إفرادا وتركيبا. إفرادا هو ما يتعلق بفن الصرف، لأنه يعني يتكلم في كلمة مفردة تصرفها من أين يخرج، من باب فعيلة فعال فعول وهكذا. وتركيبا وهذا ما يخص الإعراب والبناء، وهذا هو النحو. وعلى كل حال هو يطلق على الفنين، وكلاهما متلازمات يخدم أحدهما الآخر، لأن الصرف يتكلم على كلمته من أولها إلى آخرها، أولها إلى آخرها، والنحو يتكلم على آخر الكلمة من حيث التركيب، كيف تقع، ترفع، تنصب، تجر وتجزم وهكذا. فهذا هو علم النحو كما قلنا، علم أهم لطالب فهم كتاب والسنة، لابد من معرفة هذا الفن. فقلنا إن تقدم أو نجعل أول ما نلقيه مقدمة الأجرمية أو الأجرمية، أجرم أجرم جرم جرم أجرم، خمس لغات كلها بلغة البربر المغربي، بلغة البربر يقال له الفقير الصوفي أو الفقيه الصوفي، يفسرونه بهذا، وهو كان له باع أو كان له ذوق في هذا الفن، فألف هذه المقدمة وبارك الله تعالى له فيها، فانتفع بها جم غفير. وهذا هو أبو عبد الله محمد بن داود، أو محمد بن محمد ببابي تراجي، محمد بن داود الصنهاجي أو الصنهاجي، قرية من قرى المغرب، وهو من مولود ولد سنة 72 و600، وتوفي سنة 23 و700 هجرية. وهذا ألف هذه الرسالة، وهذه الرسالة وقد اعتنى بها العلماء شرحا ونظما وكتابة حواشي وتقريرها ثم إلى ذلك، وكذلك أيضا الفاكهي جعل لها متممة وقواعدها تممها وشرحه وفضاحه، وهذا هو كتاب سمى الفواكه الجنية وغير ذلك، شرحه الفاكهي. قال رحمه الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المجيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المجيد بالوضع. الكلام هذه عوض عن المضاف إليه، أي كلام النحاة. الكلام أو عهدية، الكلام المعهود عند النحاة لما لا يقابله غير ذلك، وهو اللغة في اللغة، لأنه يطلق على أكثر على أوسع من هذا، يشمل هذا وكل ما كان مفيدا أيضا. فلذلك قال الكلام في اصطلاح النحاة، في اصطلاح النحاة الكلام أي كلام النحاة. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كلامنا لفظ مفيد كالسكن، واسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا أضافه إليه إشارة إلى أن له دخلا أو اجتهادا في الفن. كلامنا احترز به عن كلام الآخرين اللغويين وغيره. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا تعريف الكلام في اصطلاح النحاة. إذا قالوا هذا كلام، معناه أنه اشتمل أو توفر فيه هذه الشروط الأربعة. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، أربعة أشياء. إذا استوفى هذا يسمى كلاما عندهم، وإذا نقص منه شيء لا يسمى كلاما عندهم في اصطلاح النحاة. الكلام هو اللفظ، إذن خرج ما ليس لفظا كالإشارة والعقد والنصب والنصب وما إلى ذلك. الكلام هو اللفظ، يعني واللفظ هي من الحروف، تكلم بلسان، هذا هو الكلام. اللفظ المركب التركيب، خرج الإفراد زي المركب المفيد الذي يفيد بتركيبه، الذي يفيد بتركيبه، معنى ذلك إن هناك مركبات ولكنها لا تفيد. إن قام زيد أو عبد الله هذا مضاف مضاف إليه مركب، إن قام زيد هذا مركب من ثلاث كلمات، هذا ليس مفيدا لأنه يحتاج إلى الجواب. المركب المفيد بالوضع، المفيد بالوضع أي بالقصد، فسره بعضهم بهذا بالقصد، معنى ذلك أن المتكلم حينما أصدر ذلك الكلام المركب المفيد لابد أن يقصد إفهام السامع، لابد أن يقصد إفادة السامع، فخرج من هذا ما ليس مقصودا كأن تسمع من النائم قام زيد أو من الغافل والسهل، أو أراد أن يقول اسكني ماء، أن يقول اسكني ماء فقال هات أعطيني هذا الكتاب، يعني أخطأ مثل هذه الأشياء لأنه لم يقصدها. على هذا التفسير يخرج ما لا يقصد، أو ما ليس له فائدة بأن كان من الأمور البديهية كالسماء فوقنا والأرض تحتنا، مثل هذه الأشياء لا تسمى في هذا التفسير كلاما، لأن هذا معروف لم يفيد المتكلم بهذا إفادة السامع. الكلام المركب المفيد بالوضع، بالوضع بالقصد، هذا هو التفسير لبعض. وبعض فسر بالوضع بالوضع أي بوضع الواضع، وهو جعل اللفظ دالا على المعنى، وهذا يريد بذلك الوضع العربي، فخرج بذلك كلام العجم. فإنه وإن كان كلاما عند أهله لكنه لا يسمى كلاما في اصطلاح النحاة حتى تجرى عليه الأحكام الآتية. فهذا هذه الأشياء الأربعة هي التي تعتبر حتى يقال إن هذا كلام في اصطلاح النحاة. الكلام هو اللفظ المركب، والكلام في اصطلاح النحويين هو اللفظ، اللفظ معناه هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، إلى آخر الياء. المركب ما معنى المركب؟ الذي تركب من كلمتين فصاعدا، زيد قائم تركب من كلمتين، إن قام زيد قام عمرو تركب من أكثر. المفيد بالإسناد، ومعنى الفائدة فائدة يحسن السكوت عليها، فائدة يحسن السكوت عليها. السكوت من اختلفوا في المراد بالسكوت هنا، سكوت المتكلم، وهذا هو الراجح. وذلك أن المتكلم إذا تكلم وأراد بذلك إفادة السامعي يحسن أن يسكت. معنى ذلك أنه ما ضبط شيء. إن قال إن قام زيد وأراد إفادة المتكلم السامعي هذا لا يحسن. لماذا؟ لأن هذا يحتاج إلى جواب فلم يتم فلم يحصل الجواب. إذن هذا لا يسمى لا يقال له إنه يحسن السكوت. إنما قام زيد أو زيد قائم هذا يحسن السكوت عليه، يحسن السكوت المتكلم عليه. أو المراد بالسكوت سكوت السامعي، معنى ذلك لا يحتاج إلى ما بعده. أو المراد بالسكوت سكوت المتكلم والسامعي كليهما، لكن الأول أقرب. لماذا؟ لأن الكلام يتعلق المتكلم. فإذا أراد المتكلم فإذا حسن سكوت المتكلم وذلك لأن لا يبقى شيء من أجزاء الكلام فهذا هو المطلوب. إذن هناك أشياء تبقى بعد كلام المتكلم لكنها يحسن السكوت عليها، مثل الأحوال والظروف وما إلى ذلك. مثلا قام زيد في المسجد، جلس زيد على المنبر، جاء زيد يوم الجمعة، مثل هذا مثلا ظرف هو من متممات الكلام، لكنه لو ترك لأفاد الكلام. جاء زيد يوم الجمعة يوم العصر في العصر في المغرب إلى آخره، هذا ما له حاجة في إفادة في استفادة معنى المسند والمسند إليه. المجيء المسند إلى زيد مفهوم بدون ذكر ظرف أو ما يتعلق بالفعل. فلذلك نقول يحسن السكوت. ما لا يحسن السكوت، ما يحسن السكوت عليه هذا لا يدخل، لا دخل له في أجزاء الكلام، فلا ينقص الكلام بسبب تركه. إذن فائدة يحسن السكوت عليها، سكوت المتكلم، سكوت المتكلم عليها. لماذا؟ لتمام الغرض بذلك. يحسن فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر في حصول الفائدة. والأساس أن الكلام كما قلنا هو المركب المفيد بالوضع، يشمل المسند والمسند إليه، مسند ومسند إليه. والمسند والمسند إليه إما أن يكون مبتدعا وخبرا، وإما أن يكون فعلا وفعيلا، لا يتجاوز ذلك. فإذا إذا حصل هذا فقد حصل أن يسكت المتكلم عليه. فهذا هو الكلام المعروف أو المقصود عند المحاكم. فائدة يحسن السكوت عليه، سكوت المتكلم العربي الوضعي، معنى بالوضع العربي، وهو جعل اللفظ. ما معنى الوضعي؟ جعل اللفظ دليلا على المعنى بأن يكون من الأوضاع العربية، كما قال بعضهم فسروا بهذا. قال الجمهور الشارحين المراد بالوضع هنا القصد. ما معنى القصد؟ وهو أن يقصد المتكلم إفادة السامع. وهذا خلاف له التفاق وخلاف بأن دلالة الكلام هل وضعية أم عقلية إلى آخر. والأصح الثاني عقلية. فإن من عرف مسمى زيد مثلا، إذا عرفت زيد من هو؟ هذا شخص مسمى بهذا الاسم. وعرف مسمى قائم ذات ثبت العلكة، وعرف مسمى قائم وسمع من المتكلم زيد قائم، هو يعرف زيد ويعرف معنى قائم بإعرابه المخصوص، معناه إيه؟ ما يستحقه المبتدأ وما يستحقه الخبر، وهو الرفع زيد قائم. أما إذا قال زيدا قائما ما يفيده، لأنه لا يعرف، لأنه تغير إعرابه ويحتاج إلى عامل قدر العامل. بإعرابه المخصوص فهم بالضرورة معنى هذا الكلام، فهم زيد قائم انتهى، سواء قصر المتكلم ذلك أم لا. وهذا الحد لجماعة منهم الجزري وصحاصيل يرجع إلى اعتبار أمور أربعة: اللفظ والتركيب والإفادة والوضع. إذن صارت أجزاء الكلام النحوي الذي يتركب منها ثلاثة أشياء أو أركان أربعة، أربعة أشياء أو أركان أربعة، وهذه إذا توفرت وجد حصل الكلام النحوي. وهي ماذا؟ أولها اللفظ، يكون ملفوظا. ما ليس ملفوظا من الإشارة والعقد والنصب هذه ما لها دخل فيها عند المحاكم. ثاني التركيب، خرج الإفراد. الثالث الإفادة، لأن التركيب يشمل ما في فائدة وما ليس في فائدة. التركيب معناه ضم شيء إلى شيء آخر. زيد قائم هذا مركب ومفيد لو سمى كلاما. عبد الله هذا مركب إضافي ولكنه لا يفيد شيئا. عبد الله يفيد بنفسه ولكنه ليس إفادة يصير السكوت عليها. عبد الله اسم رجل مضاف مضاف إليه أو صفة عبد الله، يعني وصف الشخص بكون عبدا لله، هذا إفادة، لكنه إفادة لا يحسن السكوت عليه. عبد الله ماذا؟ قام ولا أكل، جاء ولا ذهب، لا بد من هذا. إذا هذا لو سمى إن قام الزيد كذلك أيضا جملة الشرط هذا تركب من ثلاثة أشياء، فهذا أيضا لا يفيد ولا فلا يسمى كلام. مثال استماعها هذه الأربعة زيد قائم، فيصدق على زيد قائم أنه لفظ. لماذا؟ لأنه صوت مشتمل على الزاي والياء والدار والقاف والألف والهمزة والميم، وهي بعض حروف أليف، وهي بعض حروف أليف باتا إلى آخرها. ويصدق على زيد قائم أيضا أنه مركب. لماذا؟ لأنه من مسلم مسلم مسلم وخبر مركب، لأنه تركب من كلمتين الأولى زيد والثانية قائم. ويصدق على زيد قائم أنه مفيد. لماذا؟ لأنه أفاد فائدة لم تكن عند الثانية. الثانية كان يعرف زيد ويعرف قائم، ولكنه ليس في خلده في خاطره معرفة كيانه، ما عرف أنه قائم ولا. فإذا تكلم المتكلم وقال زيد قائم فقد حصل لديه ما ليس عنده، فبذلك سمي كلاما مفيدا لكون الثاني كان يجهل قيام زيد. ويصدق على زيد قائم أيضا أنه مقصود، لأن المتكلم قصد بهذا اللفظ إفادة المخاطب، فيخرج بقوله اللفظ الإشارة والكتابة والنصب والعقد، عقد لتأكيد هذه العقد وقد سبق لنا عن جعلنا الأبيات، عقد العربية حساب، حساب العقد هذه مفيدة إذا كان لعشرة كذا ولعشرين كذا ولثلاث كذا ومئة كذا وألف كذا، فقل بأصابعهم لأنه يستعمل هذا، فهذه مفيدة ولكنها لا تسمى كلاما لأنها ليست لفظا. والنصب كذلك أيضا، مثلا المحراب، المحراب أو الأشياء التي مثلا نصبت لعلامة الشهادة، الجهة القبلة منها هنا، لأن هذه يعني نصبت لذلك، جعلت لذلك، هذا مفيد ولكنه ليس لفظا فلا يسمى عند المحاكي هذا كلام. قال وتسمى الدواب الأدوار الأربع، هذه الأشياء الإشارة والكتابة والنصب والعقد. ويخرج بقوله المركب المفردات، فزيد وعمر والأعداد المسنودة 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10 أو أكثر من ذلك، هذه لا تسمى مركبا لأنها مفردات كلها لا تفيد شيئا، فهذه تخرج بهذا المعنى. وقال أيضا خرج المركب الضاد كعبد الله، والمركب المزي كبعلبك، والمركب الإسنادي. المركبات عندنا مركب إضافي، مركب مزي بعلبك، مركب إضافي عبد الله، مركب مزي بعلبك، مركب توصيفي حيوان الناطق، مركب إسنادي، وهذا هو المقصود هنا. المركب الإسنادي مبتدئ وخبر وفعل وفاعل. فإذا الأعلام التي وضعت من الجمل هذه أيضا تخرج بهذا لأنها ليست لهذا إسنادية، لزيد إفادة، تأبط شرا أو خرج زيد سمى ولده بقول خرج زيد. وكذلك أيضا مركب، المركب الذي اقترن بأداة الشرط كإن قام زيد. وكذلك أيضا السماء فوقنا المعلوم للمخاطب قبل إخباره المتكلم له، السماء فوقنا، الأرض تحتنا، الكل أعظم من الجزء، هذه الأشياء ما تحت ما يحتاجها. فلذلك هذا على تفسير قوله بالوضع بالقصد، لأن هذه لا يقصدها المتكلم لإفادة الثاني. ثم إن هذا المركب، وعادة إن المركبات عادة وعملا المركبات لابد أن تكون لها أجزاء، يتركب منها. فلا بد أن نعرف تلك. لما ذكر لنا أن كلام النحوية هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، اشتقنا إلى من أي شيء يتركب هذا الكلام، فأراد أن يفيدنا من الأشياء التي تركب منها ولا يخرج منها. فلذلك قال وأقسامه أربعة، وأقسامه ثلاثة، وأقسامه أي أجزاء الكلام التي يتركب منها، أي أجزاء الكلام التي يتركب من جملتها لا من جميعها، من جملتها لا من جميعها. لماذا؟ لأن المقصود أن يتركب منها ولا يخرج منها، ليس بالتعيين أن يتركب من جميعها، بل من جملتها لا من جميعها. فإن هذه الاسم وفعل وحرف، هذه الأشياء الثلاثة هي التي يتركب منها الكلام العربي الكلام النحوي ولا يخرج منها، لا تجد أبدا زائد من ذلك، اسم وفعل وحرف. ولا يعنى بذلك أنه يتركب من جميعها. لماذا؟ لأنه يتركب من بعضها دون بعض. زيد قائم، هذا تركب من الاسم فقط، زيد علم، علم شخص، وقائم اسم أيضا لأنه اسم فاعل لشخص متصل بالكعب. فلذلك نقول هذا تركب من اسم فقط، يتركب من اسم فقط زيد قائم، ويتركب من اسم وفعل قام زيد، ويتركب من اسم وفعل وحرف إن قام زيد قام عمرو، لكنه ليس لازم من ذلك. أما يتركب من حرف وحرف ومن فعل وفعل فلا. في الاستقراء الفعل والحرف، أما الحرف فمعناه كما يأتينا إنه جزئي مدخول في غيره، وأما الفعل وإن كان معناه مستقلا إلا أنه لا يستقل بهذا المعنى، لا بد له لأنه لا يكون مسندا إليه، وإنما يكون مسندا الفعل يكون مسندا ولا يكون مسندا إليه. فلذلك نقول إن الكلام لا يتركب فعل فقط، إنما يتركب اسم فقط. المهم وأقسامه أي أجزاء الكلام التي يتركب منها، أي أجزاء الكلام التي يتركب من جهة تركبه من مجموعها لا من جميعها، هذا معنى من مجموعها لا من جميعها، لأنه لا يلزم أن تجتمع الثلاثة حتى يسمى كلاما. لا، أحيانا يكون، لكن في كثير من الأحيان نراه لا يتركب إلا من اسم فقط أو من اسم وفعل فقط. ثلاثة لا رابع لها بإجماع من يعتد بإجماعه، هذا في إشارة إلى أن هناك خلافا زاد أمرا آخر زاد رابعا وسماه خالفة، وسماه خالفة، فهذا لا يلتفت إليه بفرق الإجماع، وسماه خالفة هذا لا يسمى، وهو اسم الفعل. قالوا اسم الفعل داخل في جملة تعريف الاسم داخل عليه، ما داخل في الاسم فلا نحتاج إلى أن نجعله قسما لنفسه، بل هو داخل فيه. لذلك نقول مجمع عليه بين النحاة أن أجزاء الكلام ثلاثة فقط، أجزاء الكلام ثلاثة فقط، وهي وعنى بذلك اسم الفعل نحو صف إنه خلف عن اسكت. وهذه الثلاثة ما هي؟ اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. أولها أسباب الثلاثة اسم، اسم هذا أصله وسم أو سماء اختلفوا فيه، واشتق الاسم من سما البصري واشتقه من وسم الكوفي، والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي. اسم هذا أصله كذا، لكنه تصرف في حذف آخره وعوض عنها حمزة الوصل في أوله فصار اسم، اسم وله لغات، اسم اسم اسم مثلث، سمع سمع سمع سمع سمع إلى آخره، له لغات. فهذه 18 لغة. فاسم هذا في اللغة ما دل على مسمى سمى اسم. وأما في اصطلاح النحاة الاسم ما هو تعريفه؟ الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، هذا تعريف الاسم. الاسم عند النحاة إذا كان اسم قرين أو قسيم للفعل والحرف، فتعريفه الخاص به عن اسمه ما دل على مسمى هذا لغة. اصطلاحا عن اسمه كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعها. هذا هو تعريفه الكامل. كلمة دلت على معنى في نفسها، خرج بذلك الحرف لأنه لا يدل على معنى في نفسه وإنما يدل على معنى في غيره. كلمة دلت على معنى في نفسها وغير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعها. غير مقترن خرج فعله لأن فعل لا بد أن يقترن بزمن من أزمان الثلاثة. غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا. لماذا زيد وضعا في آخره؟ لأي لأن هناك ما يدل على الأزمنة لكنه ليس وضعا، كاسم الفاعل واسم المفعول. اسم الفاعل واسم المفعول يدل على الزمن ضمنا. زيد قائم الآن، زيد قائم أمس، فالعادة اقترن بالزمن لكنه عارض جاءه من حيث انه اشبه الفعل وليس وضعا. وايضا هناك من الافعال ما لا تدل على الازمنة الثلاثة لكنه عارض ليس وضعا، كبئس ونعمة وافعال المدح والذم، هذه لا تدل على لان الانشاء المدحي وليست مقترنة بالزمان. فلذلك قال كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضع. الأزمنة الثلاثة الماضي والحال والاستقبال. الاسم لا صلة له بهذه الأسماء، وإن كانت الحقيقة أنه كثير من الأسماء كاسم الفاعل واسم المفعول وأفعال التفضيل الأخير هذه لا بد لها من الزمن لكنه عارض وليس وضعيا. فلذلك نقول الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا. ثم هذا الاسم ثلاثة أقسام: مضمار كأن، مضمار كأن، ومظهر كزيد، ومبهم كهذا. هذا كله يدخل تحت أقسام الاسم. اسم انقسم إلى هذه الأقسام: اسم وفعل، وفعل بكسر الفاء، وفعل بكسر الفاء، ويجوز فتحها لكن يختلف معناه. الفعل بالفتح مصدر حدث، حدث فعل زيد فعلا معناه حدث، هذا يسمى مصدرا. فعل انكياس مصدر المعدة من ثلاثة كرد رد. وأما الفعل بالكسر فهو الذي يعنيه المحاط هنا. الفعل بالكسر هو لغة كما سمي ما يختلف. الفعل والفعل كلاهما مصدر واسم دال على المصدر، كلاهما ما يختلف في اللغة. أما في الاصطلاح الفعل هو الذي يعنونه بالكسر. الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا. كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا. كلمة دلت على معنى في نفسها دخل في الاسم واقترنت في نفسها، دخل في الاسم كلمة دلت على معنى أدخل الاسم والفعل والحرف على معنى في نفسها أخرج الحرف، الحرف وبقي الاسم. لماذا أخرجناه فصلا آخر؟ قال واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، خرج الاسم لأنه لا يقترن. وضع أيضا هذا كما أشرنا إليه آنفا من حيث الوضع، معنى ذلك أنه لعارف ربما يتجرد عن إفادته عن اقترانه بأحد الأزمنة الثلاثة كما يتعفعل الإنشاء، مثلا كنعمة وبئسة وليس، وهذه الأشياء مثلا هي صرخت منها الدلالة على الزمن لكنه ليس وضعا. في الأصل كانت هكذا لكن لطارئ طرأ عليها نزع أو منعت من الدلالة على الزمن الثلاثة على أحد أزمة الثلاثة. فلذلك ماذا نقول؟ إنها لا تخرج عن كونها أفعالا. وأيضا هناك من الأسماء ما يدل على الزمن يقترن بالزمن كاسم الفاعل واسم المفعول مثلا، فهذا أيضا لا يدخل. لماذا؟ لأنه وضعا ليس هكذا. كما قلنا هناك كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، أخرجنا الفعل التي أفعال التي لا تدل على الزمن. وهنا أيضا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، أخرج ماذا؟ أخرج الأسماء التي تدل تقترب بأحد أسماء الثلاثة لكنه ليس وضعها كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد أسماء الثلاثة اسم وضع اسم وفعل وهي ثلاثة أقسام ماض فضرب ومضارع فيضرب وأمر فيضرب هذه ثلاثة أشياء وهذا عرف البصريين هم يجعلون الأفعال ثلاثة وعليهم أشبه مالك وغيره ولكن الكوفيون يجعلون الفعل قسمين فقط ماض ومضارع والأمر مقتطع من المضارع اضرب أصله لتضرب لكن اختصارا لكثرة الاستعمال أسقطوا اللام باب الأمر ثم حذفوا حرف المضارع التاء لأن يلتبس بالمضارع وآتوا بهمزة الوصل بدلها فصار إبريد ولذلك يرونه معربا عندهم الفعل مغفر المضارع وفعل الأمر معرب وانتصر لهم ابن هشام في مغني الذي لهذا للكوفيين كثير من المسائل يميل ابن مالك وابن هشام أو لا يعني كلهم يميلون إلى الأراء البصرية لكن هنا لما أعجبه أدلتهم تقرير العثام وكذلك أيضا هي الدليل واضح فيقول الفعل قسم نوعان ماض ومضارع وأما الأمر فمقتطعون من المضارع وأما البصريون فيقولون ثلاثة ومصنف سيئة بلاده الأفعال ثلاثة فيضرب وحذف جاء لمعنى هذه القاعدة نبهكم عليها همزة الوصل للهمز للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كالتثبت وهو لفعل ماض يحتوى على أكثر من أربعة نحو جلى والأمر والمصدر إيش يقول بعده كذا إيه والأمر والمصدر قال وفي اسم ابن من سمع واثنين وامرئ وثاني ثم تبيع هكذا يقول في الهية ابن مالك فهناك همزة الوصل سميت همزة وتوصل لأنها تحذف عند الدرج وتقرأ عند القطع عند الابتداء بها سميت همزة الوصل لكن هذا مثلا اضرب إذا قلنا اضرب يا فلان الهمزة تقطع اضرب ما تقول اضرب لا تقول اضرب كما يقول الطلاب اضرب افتح اسمع هذا اسمع فيه مضارع وليس في الأمر لا تقول أسمع ماذا تقول اسمع وإن شاء الله سنتكلم كيفية اشتكاك الأمر في الصرف وكيف يشتك وكيف تكون همزة مقصورة أو مقطعة أو مضمومة إلى آخره فالمهم إن همزة القطع لا تقرأ همزة همزة فعل الأمر لا تقرأ إلا إذا ابتلي بها إلا إذا ابتلي بها اضرب وأما إذا قلت واضرب تحذيفها ما لم ترد بتلك الكلمة لفظها فإذا أردت بالكلمة لفظها فتكون الهمزة همزة قطع مثلا هنا ماض كضرب ومضارع كيضرب وأمر كإضرب ما نقول كضرب لماذا؟ لأن المقصود به لفظه فإذا أريد لفظ الكلمة همزة تنقلب همزة قطع لأن القاعدة أن همزة وصلها توجد إلا في عشرة من الأسماء التي قرأناها الآن في أبيات ابن مالك لا توجد في الأسماء في غير هذه الأسماء فإذا كان كذلك إذا وجد في أي اسم ماذا نقطع همزة يضرب فلو سمي رجل يضرب لابد أن نقطع همزة هذه لأنه صار اسما عالما فنقول كيضرب هذه القاعدة ولو كان مثلا يعني عند أمرنا واضرب إلى آخره لا تقرأ بل تجعل تحذف عند الدرج قال وأمر وجاء وحرف جاء لمعنى لماذا وحرف حرف كذلك الاسم الثالث الحرف الحرف معناه في اللغة الطرف طرف الشيء كحرف الجبل يسمى حرف وأما في اصطلاح النحاة الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاث على معنى بغيرها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاث الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها إذن خرج الاسم وخرج الفعل على معنى فمثلا من معناها تدل على الابتداء الغاية لكنها ليس معنى مستقلا في نفسها، وانما بمدخلها من المسجد الحرام. فمن المضاف اليه مما دخلت عليه استفاد معناها كاملا، فيكون معناها جزءا مما دخلت عليه وليس مستقلا، ولذلك تقال انها هي الحصر. يعني لان الكلام اصلا يتركب مسند ومسند اليه، ومسند ومسند اليه، المسند والمسند اليه قلنا المبتدا والخبر والفعل والفاعل. وهذا المسند والمسند اليه احيانا يحتاج الى رابط يربط بينهما، لان كان الفعل مثلا قاصرا ويحتاج الى التعديه مثلا والى اخره. ففي مثل ذلك احتاج الى ان يجعل كلمه تربط الاسم بالفعل، فاتوا بهذه الحروف بحروف المعاني فجعلها رابطه بينهما وجعلوا معناها داخله فيهما، فهذا هو الحرف. ولذلك قال حرف جاء لمعنى اي لافاده معنى، واحترز بذلك عن حروف التهجي. حروف التهجي وهي اليف باء تاء تاء جيم الى اخره، لان هذه لا تسمى، ليست جزءا، لا دخل لها في جزء الكلام، لا تدخل في مسمى الكلام، انما الذي يدخل في مسمى الكلام حروف المعاني كمن والى وفي وعلى والى اخره، فهذه هي التي تعتبر هنا. ولذلك قال وحرف جاء لمعنى، وحرف جاء لإفادة معنى، فخرج من ذلك الحرف الذي جاء لا لهذا المعنى وهي حروف التهجي، فإنها لا تدخل في أقسام الكلام. الكلام يتركب أقسام الكلام أربع ثلاثة: اسم وفعل وحرف. ذلك الحرف جاء لمعنى، حروف المعاني تسمى حروف المعاني، فخرج بذلك حروف التهجي، فإنها ليست من أجزاء الكلام أو من أقسام الكلام. وحرف جاء لمعنى حرف مشترك بين الأسماء والأفعال، وهي ثلاثة أقسام، منها اسم مشترك بين الأسماء يدخل على الفعل ويدخل على الاسم، مثل نحو هل وبل، هذه تدخل، هل زيد قائم، هل قام زيد، تدخل على الفعل وتدخل على الاسم. وحرف مختص بالأسماء لا يدخل في الأفعال أصلا، كمن وفي، حروف الخفض كلها مطلقا لا تدخل إلا على الأسماء. هذا القسم الثاني. القسم الثاني حروف تختص بالأفعال فقط ولا تدخل في الأسماء، مثل حروف الجواز لم ولما إلى آخره، مثل هذه الأشياء مختصة بالأفعال وسيأتي بيانها بأكثر من هذا. فخرج من هذا جاء وقوله، وقيل احترز بقول جاء لمعنى من حروف التهجي إذا كانت أجزاء كلمة، إذا كانت أجزاء كلمة، لأن حروف التهجي تكون أجزاء لكلمة ولا تكون أجزاء للكلام، بينما حروف المعاني أجزاء من أجزاء الكلام. وأما حروف التهجي وهي أليف باء تاء تاء إلى آخره، هذه تكون أجزاء للكلمة، مثلا زين تركب من ماذا؟ من زاين وياء ودال، وهذه حروف الرجاء حروف التهجي، فهذه تكون أجزاء من كلمة، والكلام يتركب من كلمتين فأكثر، إذن هي يعني تكون جزءا لما يتركب منه الكلام. مثلا من حرف، من حرف، حرف ابتداء من، لكنه تركب من حروف التهجي وهو كلمة، من كلمة وتركب من حروف التهجي، هو حرف وفي نفس الوقت تركب من حرفين، من حروف حرفين وهما حروف التهجي الميم والنون، الميم والنون. إذن نقول حروف التهجي تكون أجزاء للكلمة ولا تكون أجزاء للكلام، وحروف المعاني تكون أجزاء للكلام، فهذا هو المعنى المقصود هنا. فماذا تكون أجزاء كلمة كزاء زيد ويائه وداره؟ لا مطلقا، لأن حروف التهجي، لأن حروف التهجي إذا لم تكن كذلك كانت أسماء لمعاني، حروف التهجي دائمة كذلك لا مطلقا. لماذا؟ لأن حروف التهجي إذا لم تكن أجزاء للكلمة تكون اسما، تنقلب اسما نفسها. فجيم مثلا اسم جه، من القاعدة العربية أنه لا ينطق بحرف، لابد في الكلام أن يكون أقل ما يتركب في حرفين، حرف يبتدأ به وحرف يوقف عليه. فلذلك نقول جيم، نقرأ حروف التهجي ماذا؟ ألف باء تاء تاء جيم حاء، هي مكتوبة في التهجي كتبت أجزاء مبعثرة، ولا نقرأها بمسمياتها، لأن لماذا ما نقول هذا غلط. لا بد إذا أردت أن تنطق بمسماها تأتي بها السكن ب ت ج. فجيم اسم لج، لا نقول ماذا لج ها السكت ها السكت عنه، يعني تقول ايه تكون الملل الوقت تأتي. جيم تكون ايه اسما لج، وهكذا تكون ايه حرفا عظم تدعو عظم قفو عليه. فلذلك نقول ان هذه تكون اسماء جيم وكانت ايه اسما. ولذلك أليف الأليف أليف باء تاء ساء هذه حروف التهجي نسميها حروف التهجي، لكنها سميت بأسمائها وأسماؤها أسماء وليست حروفا. ج حرف، جيم اسم لأنه دال على هذا، وأما ج فمسمى مسمى. ومن القاعدة أنك إذا أردت أن تنطق بكلمة بحرف لا بد كما قلنا هكذا تقول إيش إلا أن أن أن أن أن أن نأتي بماذا بهاء السكت حتى نتمكن من الابتداء والوقف والانتهاء، فلا بد أن نقول جه. فيقول كجه، كذلك كان أسماء لمعاني. فجيم مثلا اسم جه، والدليل على أن أسماء جيم لماذا صار اسما، فعلى أنها أسماء قبولها العلامات، مثل إيه تقول نحو كتبت جيما جعلت اسما مفعول مفعول به كتبت جيما، وهذه الجيم أحسن من جيمك تكتبها ويكتبه ربي، فتقول له هذه جيمي أحسن من جيمك إذا صار مسلم مسلم مجرور من جيمك جر دخلت على علامة اسم. فلذلك نقول إن هذه تسمى أسماء. وإذا أردت معرفة كل من الاسم والفعل والحرف، إذن عرفنا من هنا أن أجزأ الكلام التي إن قلنا أولا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، واشتاق السامع إنك قلت شوقتني إن الكلام النحوية لا بد أن تتوفر لديه أربعة أركان أربعة شروط: اللفظ والتركيب والإفادة والوضع. إذن هذا المركب لا بد له أجزاء، لأن الشيء لا يتركب إلا من جزئين فأكثر. فأراد أن يبين يعني أن يبين لنا فبين لنا عما لا يتركب الكلام النحوي من كل كلمات، لا يقول هي ثلاثة أشياء من كل أشياء، لا بل من ثلاثة أشياء: اسم وفعل وحرف. إذن عرفنا أن هذه الأشياء الثلاثة متمايزة فيما بينها ومختلفة فيما بينها لا يجمعها حد واحد. ولذلك عرفنا الاسم بماذا؟ كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضع، والفعل كلمة دلت على معنى في غير نفسها واقترن غير مقترن هذا واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضع، والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها. طيب إذن هذه تعاريف ميزت أنها لا تجتمع أبدا على موضع واحد. إذن ماذا قال السامع؟ أنت بينت لي، أنا سألتك عن الكلام المركب ما هو وبينته، ثم ذكرت الأشياء التي تركب منها، فأنا أريد أن تميز لي بين هذه الثلاثة لأنها تشكل علي. هذه لها تعريف خاص، هذه لها تعريف خاص، هذه لها تعريف خاص، ولا بد أن يكون تتميز بالعلامات حتى لا تشكل علي إذا وردت كلمة من أي اسم هي، اسم أو فعل أو حرف، لا بد أن أعرفها بعلاماتها. ولذلك بين لنا ما تعرف به أي بعض، لأن العلامات كثيرة المطولات موجودة زائدة، لكن تقريبا للمبتدئ بين هنا بعض العلامات. قال فالاسم يعرف بالحرف إيه؟ فالاسم يعرف إيه بالخفض، قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللا، هذا وحروف خفض. قال إذن إذا أردت أن تعرف ما يتميز به كل من الأقسام فأقول لك الاسم هذه الفاء تسمى فاء الفصيحة أو الفضيحة، فاء الفصيحة أو الفضيحة، سمي بذلك لأن أصابت أن جواب شرط مقدم. تقديره إذا عرفت أن الكلام يتركب أن أجزاء الكلام ثلاثة اسم وفعل وحرف، وأردت أن تعرف ما يتميز به كل نوع كل اسم بعلاماته فأقول لك الاسم يعرف والفعل يعرف والحرف يعرف، هكذا تسمى فعل فصيحة. وتسمى أيضا فعل فضيحة من فضح الشيء أجمع أن أظهره لأن فضحت عن جواب شرط مقدر، فذلك أيضا معنى واحد يستعملون بهذا وبهذا. فالاسم هذه قاعدة، كثير من الطلاب لا يعرف قاعدة حمزة الوصل، مشكلة. وقد تكلمنا عن طائفة منها آنفا، وهو ماذا؟ ها؟ إن حمزة الوصل التي تكون في اللي في اللي في, في الأسماء تكون إيه؟ مكسورة عند الابتداء، تكسر، ها؟ تكسر إلا في كلمة أيم وكلمة أل فقط، ومع ذلك كلها تكسر. فإذا في في في في أما في كلمة أل تفتح. فمثلا هنا دخلت أل على الاسم، أولا اسم قلنا الهمزة همزة الوصل هذه أبجلت من لام الكلمة فجاءت أول، فعند الابتداء نقول ماذا؟ اسم من الكسر. وإذا أدرجت تقول إيه؟ وصل، ما تقول واسم، كثير من الطلاب يقرأوا واسم. طيب فالاسم هذه لما دخلت عليها أن أداة التعريف، ما هو القاعدة؟ ما هي القاعدة؟ تحذف همزة الوصل، هذا قاعدة التي أعطيتكم الآن. إذا ماذا بقي؟ أن اللام ساكنة، والسين بعدها ماذا؟ ساكنة كذلك، وارتفاع الساكنين ممنوع في الاستعمال العربي. فماذا لا بد من تحريك الثاني حتى لا يلتقي ساكنان، من تحريك الاول. فلذلك حركناه فقلنا ايش؟ آلي. فماذا نقول؟ الاسم، الاسم انت بهداد الاسم، ما تقول الاسم. لماذا؟ هذا اللحظ ما وجهه؟ لان همزة الوصل اعتقده في الدرس، فلما حذفناه بقيت السنة ساكنة، فلا بد من تحريك لأحدهما وحرك الأول لأنه زائد حرف. فالاسم إذا نقول دائما نظر ماذا يا مشايخ؟ فالاسم، فالاسم همزة أل سقطت للفاء لأنها أدرجت للفاء، وهمزة اسم سقطت لماذا؟ لدرجها بأل، ولما سقع ساكنين اكسروا الفاء فالاسم. وكذلك يأتيكم في في في في في, في, في الأبواب الآتية يقول لك الضمة تكون علامة للرفع في الاسم المفرد، كيف نقرأه؟ في الاسم المفرد، ما نقول في الاسم المفرد، فهكذا يقرأونه لحنا في الاسم المفرد. هذا لحن، أولا نقول في الاسم، ثانيا ياوي في كما نتكلم عليها إن شاء الله في موضعها تثبت ولا تحذف. لماذا؟ لأن تحذف ارتفاع الساكنة واللام حركت فبقيت الياء باقية في الاسم المفرد، وهكذا القاعدة. المهم هنا الاسم أل هذه للتعريف، ويعني إذا أعيدت من القاعدة البلاغية من القاعدة النحوية، إذا أعيدت العربية، إذا أعيدت النكرة معرفة فهي عين الأولى، إذا أعيدت النكرة معرفة فهي عين الأولى. ومن على القاعدة ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغير وإن وعرف ثاني توافق، هو هذا اسم وفعل وحرف. فالاسم هذا الذي تقدم نفسه، يعني لأن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، وإن يعني ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغير وإن وعرف ثاني توافق كذا المعرف عين. رأيت الرجل فأكرمت الرجل، نفس الشيء كذا المعرفان. شاهد هذا الذي روينا مسندا لن يغلب اليسرين عسر أبدا، هكذا قال السور. ونقضص فيه بأمثلة وقال لي قاعدة مستشكلة، وأنا لتعليق بعده بيت وما أحفظه الآن إن شاء الله سأتكم فيه تعليق على هذا. نحن نقول السلكي يقول إن هناك من مما يرد هذا ثابت في اللغة العربية، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو واحد ولا في العين واحد. طيب إذا هذا نكرة أعيد نكرة فصار إلى الأول، وين القاعدة؟ أين القاعدة؟ قال لكن نقول إن هذه القاعدة أغلبية، الأغلب إذا أعيدت النكرة معرفة فهي عين الأول، وإذا تعرف فهي عين الأول، وإذا تغير فهي غير الأول، وكذلك بالعكس إذا عرف الأول وعرف إيه؟ أرأيت الرجل فأكرمت رجلا، هذا رجل غير الأول. هذه قاعدة أغلبية، ولذلك لا يستشكل أن هذه قاعدة مخرومة أو منخرمة بكذا، لا ما نقول هكذا. المهم فالاسم أي الذي تقدم، لأن القاعدة أن النكرة إذا عودت معرفة فيعين الله، فالاسم الذي تقدم أنه من أجزاء الكلام، فالاسم يعرف أي يتميز عن قسيميه الفعل والحرف. بماذا؟ يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وإيش وحروف الخفض في هذه الأشياء. ذكر لنا تخفيفا للطلاب أو للمبتدئين، ذكر أشياء. والاسم يعرف في آخره بالخفض، يعرف علامة في آخره، والمفروض أن يجعل أن يبدأ بالأول، إلا أنه خالف هذا للفائدة، وذلك لأن الكلام في حروف الخفض، حروف الخفض كانت تدخل من أول والخفض يدخل من آخر. إذا قلت بزيد مررت بزيد، زيد اسم، لماذا؟ لأن له علامتان، إحداهما الخفض، وهنا يتكلم الخفض والجر، معناه الجر الخفض، الجر عبارة نصية والخفض عبارة كفية، والمصنف يمشي على هذا. الخفض بالخفض في آخره، إذا قلت مررت بزيد تعرف أن زيد اسم لأنه هو في ضوء جر، خفض ظهرت عن الخفض، وما يجربه العامل عامل الخفض بالخفض في آخره. والتنوين كذلك أيضا في آخره، والتنوين بزيد زيد هذه نقول اسم، لماذا؟ لأنه دخلت عن التنوين، دخل عن التنوين في آخره علامته بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. كذلك أيضا من العلامة الثالثة دخول ال عليه، وهذا في الأول. جاء الرجل، رجل هذا اسم، لماذا؟ لأنه اقترنت به علامة اسمه وهي ال، لأن لا تدخل على الفعل ولا على الحرف. وأما قول الشاعر ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا بالرأي والجدل، فهذا قالوا من النوادر من الشوارع، ترضى حكومته، ألدي خلت على ترضى هو فعل مضارع، لكن هذا لا يخرم القاعدة لأن الأغلبية ما يستمر هكذا. طيب ودخول الألف واللام، ودخول الألف واللام في أوله، ولماذا لم يقل أن، مع أنه أقصر وأنه أيضا الماشي على القاعدة. القاعدة أننا إذا قلنا إذا تكلمنا بمركب نتكلم بمسماه لا باسمه، مثلا هذا الرجل اسمه زيد، نقول جاء زيد، ولا نقول جاء الزاي والياء والدار، ما نسميه بحروف التعجب بالأسماء، إنما نسميه مسمى. القاعدة العربية أنه إذا تكلمت بحرف واحد تكلم باسمه لا بمسمعه، ولذلك سبق لنا قلنا جاء، لماذا؟ لأن التكلم بحرف واحد ممنوع، ألحقنا بها السكت. وإذا أردنا أن نتكلم بالحرف الواحد لا بد أن نتكلم باسمه لا بمسمعه، نقول جيم، ما نقول جاء، ما نقول جاء بمسمعه. وهنا الحرفان الحمزة واللام، فإذا الحق العبارة أن يقول ودخولي أل عليه، ودخولي أل عليه، لكنه اشتهر بهذا. لماذا؟ قالوا سببه اشتهاره بهذا لأن النحاة اختلفوا على ثلاثة أقوال. ما هو حرف التعريف؟ أل بجملتها قول، اللام فقط، والحمزة للفرق بينها وبين الحروف بحرف الجر أو غير ذلك، أو الثالث بالعكس أداة التعريف الحمزة، واللام جاء بها لأن لا تلتبس بهمزة الاستفهام. فلذلك إشارة إلى هذه الخلافات عبر بالاسم على خلاف العادة، لأن العادة قلنا أنه إذا تكلم بالحرف يتكلم باسمه لا بمسمى الحرف الواحد، فنقول كان الأولى أن يعبر إيش بدخول الآل. لذلك المالك قال ماذا؟ بالجر والتنوين والندى وأل. ما قال ذلك الظلام ومسندين لليس تميز الحصر هكذا ميزه بهذا. وقلنا إنما عدل المصنف إلى هذا مع أن القاعدة أن يتكلم أن يقول إيش ودخول الآل إشارة إلى بيان هذه الخلافات يعني أول له بعضهم بهذا ودخول آل عليه ودخول آل. وحروف الخفض كذلك أيضا بأول من علامة ما يعرف به الاسم أن تجد في أوله أحد حروف الخفض فإذا وجدت في أوله حرفا من حروف الخفض فهذا معنى الاسم ولا يدخل على الأفعال. وأما قول قائل بنام صاحبه ما ليل بليل بنام صاحبه هذا مؤول والله ما هي بني عمل ولد بشر أعرابي ببنت ولدت له فقال والله ما هي بني عمل ولد نصرها بكاء وبرها سرقة. ما هي بني عمل ولد دخلت الباو على فعل هنا نقول إن هذا مؤول بولد مقول فيه نعم الولد لأنه دخل على الاسم وما دخل على الفعل مثل هذا لا يكون معتبرا القاعدة. فنقول أولا يقول يعرف معناه من قسمه أن يميز من قسمه الفعل والحرف والخفض في آخره. والخفض ماذا معنى الخفض؟ عبارة عن الكثرة التي تحدث عند دخول عامل الخفض ككثرة الدال من زيد بن عوي قولك مرات من زيد فزيد اسم. ماذا تعربون هذا الكلام غلط أو صحيح؟ نقول فزيد اسم ولا فزيد اسم؟ سؤال يجوز وجهه لكن الحكاية أولى. لماذا؟ لأنه يبين ووضح الواقع. فزيد اسم ولماذا؟ طيب إذا كان كذلك ما موقعه من الإعراب؟ فزيد هذا إيش يقول؟ أيوه نقول مبتدا. أقول مبتدا فزيد المبتدا إذا كان مبتدا يرفع نقول مرفوع لكنه منع عن نظر اشتغال محلي بحركة حكاية واحد. فزيد اسم فمن قال فزيد اسم نقول صواب لكن الأولى أن تحكيه أقرب لأنك توضح الواقع. فزيد اسم لماذا؟ فزيد اسم ويعرف ذلك بكثرة آخره والتنوين وكذلك يعرف بالتنوين. التنوين معناه نون ساكنة. التنوين مصدر نون الطائر إلى صوته. وفي اصطلاح اللغة التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا. تلحق آخر الاسم لفظا زيد وتفارقه خطا لكن لا تكتب النون. النون هذه لا تكتب تخفيفا تفارقه بالخط. لماذا؟ استغناء منها بتكرير كثراتي بتكرير شكلتي عند الضبط بالقلم إذا كتبنا بالتنوين يعني. نحو زيج ورجل وصهين ومسلمات. والتنوين أقسام والمطلوب منها في علامة الاسم أربعة: تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين المقابلة وتنوين العوض. هذه هي المعتبرة في علامة الاسم. تنوين التمكين هي التي تدل على أسماء معربة فيعني كزيد. فإذا كان منصرفا يقال له تمكين يعني مكين أمكن. وإذا قال غير منصرف يقال مكين في باب الاسمية يعني. تنوين التمكين هذا هو. تنوين التنكير ما يلحق للأسماء لأسماء الأفعال كصهين. إذا قلت صهين معناه أسكت عن أي كلام. وإذا قلت صه بدون تنوين تريد أسكت عن هذا الكلام الذي تكلم به الآن. فالتنوين تدل على التنكير وعدم التنوين يدل على كونه مألوف. تنوين التنكير وتنوين العوض. وتنوين العوض أقسام ومن جملة ما يكون عوضا عن الجملة ويكون عوضا عن المفرد الآخر كما ذلك يومئذ. يومئذ التنوين هذه الحكة الدئب. يومئذ يومئذ تحدث الايه زلزلت اذا زلزلت الارض. يومئذ زلزلت فكان عوضا عن ذاك تنوين العوض. وتنوين المقابلة هو التنوين لاحقه لجمع المؤنث الثاني كمسلمات جاءت مسلمات هذا تنوين يسمى تنوين المقابلة لماذا؟ لأنه أتي به بمقابلة من جمع مذكر الثاني جاء مسلمون فبدلا من النون جاء بالتنوين تنوين المقابلة هذه الأربعة هي المعتبرة وإلا أقسام التنوين عشرة أقسام تنوينهم عشرون عليك بها فإن تقسيمها من خير ما حفظ مكن وعوض وقابل والمنكر زد رنم وغالب طرل رنم واحكي وغالب طرل غالب ومهموزة رنم أو احكي الطرل غالب ومهموزة هي عشرة لكن المعتبر الأربعة الأول هذه التي تكون علامة للإسم للإسم تميزه عن أخويه عن قسميه الفعل والحرف وأما البقية الستة هذه تدخل في الحروف وتدخل في الأفعال وليست معتبرة فبالتنوين قال وحينئذ فهذه أسماء فهذه أسماء فهذه أسماء زي رجل صهر مسلمات كلها أسماء لماذا؟ لأن العلامة لحقتها وهي أسماء لوجود التنوين في آخرها وكذلك أيضا مما يعني يمتاز به الاسم أو من ما يعرف به الاسم دخول الألف واللام كما ذكرناه عليه في أول نحو الرجل نحو الرجل والغلام فالرجل والغلام اسماء فالرجل والغلام اسمان لدخول الألف واللام عليهما في أولهما وكذلك أيضا يعرف بدخول حروف الخفض عليه حروف الخفض عليه حروف هذا جمع كثرة أحرف ما قال أحرف طيب وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وننتقل إلى الثاني وننتقل إلى المادة الثانية وإن شاء الله نتكلم